سؤاله الآخر يقول: كنت أحمل قرآنا في جيبي فدخلت إلى مكان الوضوء عدة مرات وهو في جيبي، هل علي إثم علما أنه مغلف ومغلق علي؟ الجواب: لا يجوز لك أن تدخل محل قضاء الحاجة ومعك قرآن. وبالنسبة للماضي، إذا كنت فعلت هذا ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليك، وإذا فعلته متعمدا عالما بالحكم فإنك آثم، وبالله التوفيق.